الدار ما تنبني إلا على السار، وانت ساس الدار وانت ضواها، بتم حب يديك يا يبا والراس، مهما كبرت ودارت الدنيا برحاها. دينك يبا فعناقنا، باقي ليوم الدين، حبك يبا في قلوبنا، ما تبدل السنين. دينك يبا فعناقنا، باقي ليوم الدين، حبك يبا في قلوبنا، ما تبدل السنين. لولا الله ثم انت، ما قد وصلنا يوم، ويا ما تعبت انت، يا ما جفاك النوم، بديتنا عيالك حتى على نفسك، وتعبت أحوالك في يومك وامسك. دينك يوم فعناقنا، باقي ليوم الدين، حبك يوم في قلوبنا، ما تبدل السنين. لولا الله ثم انت، ما قد وصلنا يوم، ويا ما تعبت انت، ويا ما جفاك النوم، بديتنا عيالك حتى على نفسك، وتعبت أحوالك في يومك وامسك. يا نهر فاض بحنانا، وما بخل يوم علينا، خيمة وتظل سمانا، فيها عشنا وارتوينا. يا نهر فاض بحنانا، وما بخل يوم علينا، خيمة وتظل سمانا، فيها عشنا وارتوينا. ما نسينا سجادتك وقت الصلاة، تبلل دموعك بها كثر الخشوع. ما نسينا ننطرك وقت المساء، انت حر جيتك وقت الرجوع. ما نسينا ننطرك وقت المساء، انت حر جيتك وقت الرجوع. للدار ما الناس الدار وانت ضواها بتم حبي دي يا يبا الراس مهما كبرت ودارت الدنيا برحمة.